إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد كنا استفتحنا في الدرس الذي سبق الحديث على صلاة التطوع، وقلنا إن الشيخ رحمه الله ذكر منها في هذا الباب ثلاثة أنواع، إضافة إلى نوع رابع تقدم له في الكلام على لواحق الصلاة وهو الرواتب. وفي الباب ذكر ثلاثة، هي صلاة الخسوف وصلاة الوتر وصلاة الاستسقاء. فرغنا من الكلام على صلاة الكسوف أو الخسوف وصلاة الوتر، وانتهى بنا الحديث إلى صلاة الاستسقاء، فهي مبدأ درسنا لهذا اليوم إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم، إذن هذه هي مباحث صلاة الاستسقاء على ما اختصرها الشيخ رحمه الله. والاستسقاء في الأصل استفعال من السقيا، فهي في اللغة طلب السقيا، مثل ما تقول الاستعانة طلب العون والاستعاذة طلب العوذ. يشرع الاستسقاء في الشرع على ثلاثة وجوه: أحدها هو مطلق الدعاء، أن يدعو الله تعالى الإنسان في صلاته أو في غير الصلاة بالسقيا، وهذا مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء كسائر الدعاء في آخر الصلاة يدعو الإمام بالسقيا. والوجه الثالث هو دعاء مع صلاة خاصة يخرج الناس فيها إلى الصحراء، وهذا الوجه الثالث هو الذي عقد الباب من أجله. فإذا قيل في صلاة التطوع صلاة الاستسقاء، فمعناه الاستسقاء على هذا الوجه الثالث، اللي هو خروج مخصوص على وجه مخصوص. فيقول الشيخ رحمه الله: إنها سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. فهذا بيان لسبب صلاة الاستسقاء ومحلها، وهو حاجة الناس إلى الماء في السنة التي تجذب. وظاهر قول الشيخ رحمه الله إذا اضطر الناس لفقد الماء أنه لو نزل المطر واندفعت ضرورة الناس إلى الماء بحيث أنهم لا يهلكونهم ولا بهائمهم، لكن يبقى لو لم ينزل مزيد من المطر لا يكونون في سعة وفي كفاية. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يشرع الخروج للاستسقاء لطلب المزيد، وهذا الظاهر غير مراد، لأنه نص مالك رحمه الله وغيره من العلماء على أن المطر لو نزل ولم تنزل كفاية للناس، بحيث أنه لو انقطع المطر عند الحد الذي نزل لم يكونوا في سعة، قال مالك رحمه الله لهم أن يخرجوا، ووافقه غيره. إذن القضية قضية الدعاء والأمر فيها سهل، فلذلك نقول هو طلب الخروج لطلب السقيا إذا احتاج الناس إلى ذلك. وإذا احتاج الناس إلى ذلك يشمل صورة الاضطرار ويشمل صورة ما دون الكفاية. وحكمها كما قال الشيخ أنها سنة، يعني ليست واجبة على الناس، لكنها متعينة تعين السنن المؤكدة إظهارا للحاجة إلى دعاء الله تبارك وتعالى. والسنة فيها أن تفعل في المصلى في الصحراء كصلاة العيد، ولهذا قال الشيخ تفعل كصلاة العيد في الصحراء، فهي ليست كالخسوف التي من سنتها أن تفعل في المسجد. فصلاة الخسوف السنة أن تفعل في المسجد كصلاة الجماعة وكصلاة الجمعة، لكن صلاة الاستسقاء السنة فيها أن تفعل في الفضاء، لأن من المشروع أن يخرج لها الناس جميعا على وجه لو ألزموا أو لو لم تشرع إلا في المساجد لما وسعت المساجد أهلها، فلذلك المشروع فيها هو الخروج إلى المصلى. ويقول الشيخ رحمه الله إنه يخرج متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. إذن هي خروج إلى الصحراء إلى الفضاء وفيها خطبة أو خطبة كما قال الشيخ رحمه الله، خطبة واحدة وقبلها ركعتان، وكل من المسألتين فيهما خلاف، هل هي خطبة أو خطبتان، وهل هما خطبة أو خطبتين قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. مذهب أحمد رحمه الله كما ذكر الشيخ خطبة واحدة وتكون بعد الصلاة، ومناسبة ذلك عندهم أن الصلاة من أعظم ما يقدم بين يدي الدعاء ما دامهم خرجوا يسألون الله السقيا، فالمناسب أن يصلوا ثم يسألون الله تعالى السقيا بعد ذلك. والمناسبة الأخرى هي تشبيهها بصلاة العيد، كونها يخرجون إلى المصلى. وصلاة العيد من المعلوم أنه تكون فيها صلاة ثم خطبة. قالوا وربما يستجيب الله تعالى دعاءهم استجابة عاجلة فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر، بخلاف ما إذا كانوا صلوا ثم خطبوا إذا نزل المطر ينصرفون إلى بيوتهم. هذه هي وجه من قال أن الخطبة تكون الصلاة قبل الخطبة كصلاة العيد. لكن الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى، يعني هي شبيهة بصلاة الجمعة من هذا الوجه، لا شبيهة بصلاة العيد، فهي من جهة الخروج إلى المصلى تشبه صلاة العيد. لكن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم صلى، فهي إذن تشبه صلاة العيد من جهة الخروج إلى الصحراء، لكنها لا تشبهها من جهة أن الأفضل والأوفق لظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب في الناس ثم يصلي. وظاهر السنة أنها خطبة واحدة يذكرهم فيها بما يستجلب رحمة الله تعالى ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار وقراءة آية الاستغفار التي فيها حث الناس على ذلك والدعاء. وقد صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج يستسقي بالناس فلم يزد في خطبته على الاستغفار، لم يزد في خطبته على أن يستغفر، فقيل له في ذلك قال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء، يعني بالآلات التي يستجلب بها المطر من السماء وهو الاستغفار، كما قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار هو أعظم أسباب استجلاب المطر من السماء، ولذلك يشرع في الخطبة وفي أثنائها كثرة الاستغفار وتذكير الناس، لأن هذا هو شعار صلاة الاستسقاء. كما أنه في العيد لما يخرج يكثر في الخطبة من التكبير، من تكبير الله عز وجل وتهليله وتعظيمه، لأن العيد وقته شعار تعظيم الله تبارك وتعالى وإظهار تكبيره، فيناسب أن يكون هذا المعنى في صلاة العيد ظاهرا في خطبتها. وما دام الاستسقاء يكون بالاستغفار وإزالة أسباب منع القطر وهي الذنوب، فإن من المناسب أن يكون شعار الصلاة هو الاستغفار، شعار الخطبة فيها هو الاستغفار. إذن هي خطبة واحدة ثم بعدها يصلي، ويصليها كصلاة الجمعة، خطبتان ليس فيهما تكبير كتكبير العيد، وإنما تكبيرة الإحرام فقط وتكبيرات الانتقال، ويجهر فيهما بالقراءة كما يفعل في صلاة الجمعة. من العلماء من قال إنها تفعل كهيئة صلاة العيد بتكبيراتها السبع في الركعة الأولى والخمس في الثانية، لكن هذا ليس عليه دليل واضح. ولذلك فصفة صلاة الاستسقاء على أرجح الأقوال أنه يخرج إلى المصلى يبدأ بخطبة واحدة يذكر الناس فيها، ثم في آخر الخطبة يستقبل القبلة وهو يكون مستقبل الناس في بداية الخطبة، في آخر الخطبة يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى بعد أن يقلب رداءه، ويستمر في الدعاء ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين جهرا كصلاة الجمعة، ثم ينصرف الناس بعد ذلك. فإذا هي مساوية للخسوف في أنها مثل صلاة العيد ركعتان، مثل صلاة الجمعة ركعتان جهرا، لكن تفترق عن الخسوف في أنها تفعل في الصحراء كالعيد لا تفعل في المسجد. وصلاة الخسوف ليس لها خطبة راتبة، أما صلاة الاستسقاء فلها خطبة راتبة. ثم هي تشبه صلاة العيد في أنها تفعل في الصحراء، لكن تخالفها في أنها الصلاة بعد الخطبة وليست قبلها. إذن تجتمع مع صلاة العيد من بعض الأوجه، ومع صلاة الجمعة من بعض الأوجه، ومع صلاة الكسوف من أوجه أخرى. من السنة أيضا كما قال الشيخ رحمه الله: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. من السنة أن يتذرع الناس بالأسباب التي تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك استحب بعض العلماء أنه قبل أن يأمر الإمام الناس بالخروج إلى الصلاة للعيد، يأمرهم قبل ذلك بأن يتهيأوا برد المظالم وبالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار. واستحب بعضهم أن يتهيأوا لذلك أيضا بالصيام، كتب بعض العلماء في ذلك أنه يستحب الصيام، فيها خلاف، حتى إن من العلماء من استحب أن تخرج أن يخرج الناس البهائم والدواب، لأن بهائمهم ودوابهم تحتاج إلى السقيا كما يحتاجون. قالوا إنها تخرج وتجعل على في مكان على حدة، ويخرج النساء والأطفال وتفصل النساء عن الأطفال ليكون ذلك أدعى لرقة القلوب. قال بعض العلماء هذا ليس المقصود، أن هذا على هذه الوجوه مستحب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود أن العلماء فهموا من هيئة الخروج للصلاة ومقاصدها أن المطلوب هو استجلاب رحمة الله جل وعلا، وأن الأفعال والأسباب التي تستجلب الرحمة مشروعة. ولذلك فإن علماء المالكية يستحبون ما جاء عن موسى بن نصير الأمير الفاتح الكبير، أنه استسقى بالناس في القيروان في ولايته، فأمر بإخراج النساء والصبيان والدواب، وجعل الدواب على حدة والنساء على حدة والصبيان على حدة. ويقول ابن حبيب وقد ذكر عنه هذا المعنى، قال: رأيت علماء المدينة إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وغيره يستحسنون فعله هذا، لأنه يستجلب رقة القلوب ويكون سببا لاستجابة الله تبارك وتعالى للدعاء. إذن المقصود أن هذه الأسباب التي هي سبب منع القطر من السماء، وأن الأسباب التي هي سبب لاستجلاب رحمة الله تبارك وتعالى ودفع العقوبة، يطلب تحصيل ما يستجلب الرحمة منها وإزالة ما يستجلب العقوبة منها، وبعد ذلك يخرجون إلى الصلاة مستيقنين بأن الله تبارك وتعالى سيجيب دعاءهم، وسيكون في ذلك إن شاء الله إن حققوا هذه الأسباب استجابة الله تبارك وتعالى لدعائهم. ومما يناسب ذكره هنا أن دعاء الله تبارك وتعالى من آدابه عموما اليقين بالإجابة، وهذا مطلوب في هذا الموضع أيضا، أن يكون المصلون لما يخرجون إلى الصلاة ويفعلون هذه الأسباب مستيقنين أن الله تبارك وتعالى يجيب، أن الله تعالى سيجيب دعاءهم، لا يفعلون هذه الصلاة فعلا شكليا فقط كما يفعله كثير من المسلمين. هو ليس قلبه معلق بالله أن الصلاة سبب، يخرج لأن الناس خرجوا وربما يدعو بدعاء سطحيا وليس له هذه العقيدة في الله جل وعلا. لكن المطلوب، انظروا كيف استحب العلماء هذه الأفعال والأسباب التي تستجلب رحمة الله وتستجلب إجابة الدعاء، ثم يخرجون موقنين أن الله تعالى سيجيب دعاءهم. وقد نقل عن المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ترجمته، وهو من أجاويد الأخبار، أنه رحمه الله رؤي في يوم صائف، يوم حار، بعد أن أعلن عن صلاة الاستسقاء من غد، رؤي ينظف مجاري الماء على سطح البيت حتى لا يتراكم الماء على السطح أو قريبا منه، ويجري الماء في مجراه الصحيح. فقيل له: الحر، وش تفعل؟ قال: أما تعلم أننا سنصلي الصلاة غدا الاستسقاء؟ فهو لما كان يعلم أنه سيصلون الاستسقاء وهو جازم بأن الله تعالى يجيب الدعاء، وهذا هو الأدب في هذا، في شدة الحر تهيأ بإصلاح مجاري الماء يقينا في إجابة دعاء الله تبارك وتعالى. وهكذا على هذا الهدي ينبغي أن يخرج المسلمون لصلاة الاستسقاء. الله أعلم. تفضل أبو بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، مناسبة هذا الكلام لما تقدم أن الذي سبق هو صلاة التطوع، وصلاة التطوع من حيث الجملة نوعان: نوع يفعل بسبب، ونوع يفعل تطوعا مطلقا ليسمى النفل المطلق لغير سبب. فناسب ذلك بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله بعض صلوات التطوع أن يبين أن صلاة التطوع ليست مشروعة في كل حال، وإنما قد يرد لها في بعض الأحوال لا تكون مشروعة، وذلك هو وقت النهي. ففي الشرع أوقات لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها بالنافلة، وهذا له من الحكم ما ذكره العلماء في موضعه. لكن اختلف العلماء من ذلك في أمرين اثنين على حسب ما بين الشيخ. اختلفوا هل في تحديد أوقات النهي أولا كم هي ومتى تبدأ ومتى تنتهي، ثم في عموم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. فالشيخ رحمه الله بين الأمرين: وقت النهي وعمومه من عدم عمومه. أما أوقات النهي فبين أنها ثلاثة: الأول يمتد من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني في نظر العين ترتفع الشمس ارتفاعا واضحا، يعني تنفصل حاجب الشمس الأعلى ينفصل عن الأفق بحيث أنه يكون في نظر العين قيد رمح، يعني ارتفع شيئا ارتفع شيئا مناسبا بحيث أنه خرج عن أن تكون الشمس بين قرني الشيطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهي، وكذلك من العصر، من وقت العصر إلى أن تغرب الشمس. لكن قول الشيخ رحمه الله من الفجر إلى أن ترتفع الشمس لم يبين المقصود بقوله من الفجر، هل المقصود وقت طلوع الفجر ولا المقصود صلاة الفجر؟ في ذلك خلاف، لكن كلام الشيخ عن وقت صلاة العصر يبين مقصوده، لأنه لما جاء إلى العصر لم يقل ومن وقت العصر، قال ومن صلاة العصر. إذن النهي عن الصلاة من الفجر إلى الغروب، ومن من الفجر إلى الطلوع، ومن العصر إلى الغروب، ليس معلقا بالوقت، وإنما هو معلق بفعل الصلاة. فإذا صلى الإنسان صلاة الصبح بدأ في حقه وقت النهي، بحيث أنه حتى لو لم يصلي مع الجماعة تأخر قليلا عن وقت الصلاة، عن تأخر قليلا عن في أداء صلاة الصبح بعد أن دخل وقتها، هو ما دام لم يصلي صلاة الصبح الوقت في حقه باق، لم يدخل وقت النهي في حقه. ولذلك لو نسي الوتر واستيقظ بعد الصبح فهذا ليس وقت نهي، له أن يصلي الوتر ويصلي راتبة الفجر ثم يصلي صلاة الصبح حتى لو كان الناس في المسجد صلوا، لأن النهي في حقه يبدأ بعد أن يصلي هو صلاة الصبح. وكذلك يقال في العصر، إذا كان لم يصلي صلاة العصر له أن يتطوع، إذا كان له يحافظ على ركعتين أو أربع قبل العصر، ولو كان الناس صلوا لكن هو لم يصلي بعده ليس وقت نهي في حقه، حتى يصلي صلاة العصر حين ذاك يدخل وقت النهي في حقه. ثم كما أنه في وقت الصبح يستمر النهي إلى أن تطلع الشمس طلوعا حسنا في نظر العين وتنفصل عن الأفق انفصالا بينا، كذلك في وقت الغروب يستمر النهي إلى أن تغرب الشمس غروبا بينا، يعني يغرب حاجبها الأعلى. فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى وصار لا يرى وأفطر الصائم ودخل وقت صلاة المغرب، حين ذاك يزول وقت النهي. وهذان الوقتان اللي هما من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، النهي فيهما على نوعين: فيه نهي مقصود قصدا أصليا، اللي هو النهي عن الصلاة وقت الطلوع والنهي عن الصلاة وقت الغروب. وفيه نهي نهي عنه سدا للذريع حماية لوقت النهي، فإن وقت النهي الحقيقي الأصلي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي هو وقت الطلوع ووقت الغروب. وبين علة ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو أن الشيطان يقارن الشمس إذا طلعت وإذا غربت، فحين ذاك يسجد له من يعبده. فلذلك نهي المسلم أن يصلي نفلا في ذلك الوقت حتى لا يكون مشابها للمشركين ولا يكون ذلك ذريعة للتشبه بهم. ثم وسع النهي سدا للذريعة من بعد صلاة العصر، فبمجرد أن يصلي العصر يمسك عن النفل. فإذا المقصود بالنهي هو وقت الطلوع والغروب، وقبله ذريعة سد لذريعة التطوع عند الغروب أو الطلوع، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والحكمة في ذلك سد ذريعة الغلو والزيادة في العبادة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الصوم تطوعا إذا انتصف شعبان، فمن لم يصم في أول الشهر لا يبدأ الصيام إذا انتصف شعبان. لماذا؟ حماية لذريعة تقدم رمضان بيوم أو يومين. إذا النهي أصالة يكون عن تقدمه بيوم أو يومين، ثم وسع وقت النهي إلى النصف من شعبان. فكذلك هنا النهي أصالة هو عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، ثم قدم ووسع من بعد أن يصلي الصبح أو يصلي العصر. فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وإذا صلى العصر أمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فهذان إذن وقتان، والنهي فيهما على نوعين، نهي أصلي ونهي للذريعة. والوقت الثالث يقول الشيخ من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، وهذا ذكرناه في الكلام على وقت صلاة الظهر، وأن الشمس إذا طلعت تبدأ تنسخ الظل، ويكون ظل الأشياء طويلا، ويبدأ الظل يتناقص الظل شيئا فشيئا إلى أن تقف الشمس في كبد السماء. وتقف بمعنى ينتهي الظل في التناقص. إذا انتهى الظل في التناقص ثم بعد ذلك يشرع في الزيادة، يكون قد زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر. في الوقت الذي يكون انتهى تقاصر الظل قبل أن يبدأ في الزيادة، هذا هو وقت النهي، وهو وقت يسير، بضع دقائق، ممكن يصل إلى 10 أو 12 دقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة ذلك إن جهنم تسجر حين ذاك، تسجر أي توقد في ذلك الوقت. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت. ومنه اختلف العلماء طردا لهذه العلة، هل النهي خاص بأوقات الحر فقط لأنها هي التي تسجر فيها جهنم، ولا عام في الشتاء والصيف، خلاف في ذلك. إذن هذه الثلاث أوقات من العصر إلى الغروب ومن الفجر إلى الطلوع، وحين تقف يقف الظل، حين تكون الشمس في كبد السماء، هذه الثلاث أوقات هي أوقات النهي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها. لكن النهي بماذا يتعلق؟ بكل صلاة ولا بصلوات مخصوصة؟ وهذه المسألة الثانية. قال الشيخ رحمه الله وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، فبين أن النهي ليس عن صلاة النفل مطلقا، وإنما هو عن نوع مخصوص من صلاة النفل، وهو النفل الذي لا سبب له، ويسمى النفل المطلق. وهذا يعني أن صلوات النفل ذوات الأسباب لم يشملها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لماذا؟ لأننا علمنا أن النهي عن الصلاة في ذلك الوقت هو من أجل ما فيه من مشابهة المشركين، إذن هو نهي عن ما قد يفضي إليه مشابهة المشركين من المفسدة. والذي يصلي في ذلك الوقت تطوعا مطلقا، هذا الذي تصيبه تلك الذريعة، ويخشى عليه من مقارنة الشيطان للشمس عند الطلوع والغروب. أما الذي يصلي لسبب معين، هذا لم يصلي من بغير سبب حتى يقال له إن المشركين يسجدون للشمس، هذا صلى لسبب معين، كان يصلي الخسوف في ذلك الوقت، أو يصلي إن كان طبعا يحصل الخسوف أو الكسوف في وقت النهي، ويصلي مثلا تحية المسجد إذا دخل إلى المسجد، ويصلي ركعتي الطواف إذا طاف بالكعبة، ويصلي ركعتي الوضوء إذا كان يحافظ عليها لما توضأ، هذه تسمى الصلاة ذات أسباب، ومنها قضاء الفوائت إذا كانت عليه فائتة تذكرها في وقت النهي، هذه كلها لا ينهى عنها، لأن الذريعة إنما تخشى في حق من يصلي تطوعا مطلقا، أما من لم يصلي تطوعا مطلقا لا تخشى عليه الذريعة. ونظير هذا في الصوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين صوما إلا أن يكون له تطوع، فهو إذا كان له تطوع يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وجاءت الاثنين يوم أو يومين قبل رمضان يجوز له أن يصومها، لأنه النهي عن الذريعة هو في حقه غير موجود، لأن هذا يصوم من أجل عادة له في الصيام ليس من أجل استقبال رمضان. وكذلك إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لكن الذي يصوم يوم الجمعة تعظيما له، أما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما سيقع له الصوم يوم الفطر يوم الخميس ثم يصوم الجمعة ثم يفطر السبت، فهذا لا ينهى، لأن من كان يفعل العبادة لسبب لا يشمله النهي الذي يراد به سد ذرائع أخرى فعل هذا جرى هذا الباب، وهو الراجح عند العلماء للأدلة اللي ذكرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا عموم لا مخصص له، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي عموم مخصوص، دخلته مخصصات كثيرة، فلذلك علم أن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات مخصوص بالنوافل المطلقة، أما ذوات الأسباب فإنها على الراجح تفعل في وقت النهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. نعم، إذن هذا باب جديد عقده الشيخ رحمه الله للكلام على أحكام صلاة الجماعة والإمامة، والجماعة معناها اجتماع المسلمين على فعل الصلاة، وإذا اجتمعوا لا بد أن يؤمهم أحدهم، فلذلك تداخلت أحكام الجماعة والإمامة باعتبار أن صلاة الجماعة لا تكون إلا بإمامة. ذكر فيها الشيخ رحمه الله بعض مسائل هذا الباب، وأكثر مسائل هذا الباب اقتصر فيها على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما سبق وأن نص عليه في المقدمة، أن اللفظ النبوي إذا كان واضحا في الدلالة على الحكم فإنه يستغني به عن التنصيص على الحكم بعبارة من عنده. ذكر فيها على هذا النسق من تنصيص على الأحكام بسياق الألفاظ النبوية ستة مسائل متعلقة بالإمامة والجماعة. مسائل الإمامة والجماعة أوسع من هذا بكثير، لكن الشيخ انتقى ما رأى أنه مناسب لهذا الكتاب من مواضع الجماعة والإمامة، فبدأ بأول مسائل هذا الباب وهو حكم صلاة الجماعة، وبين أنها فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، وهذا أحد أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وهو القول الذي تؤيده الأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الرجال في الصلوات الخمس، وأدلة هذا كثيرة، ومنها الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وبوب عليه البخاري الإمام الكبير في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة، ثم ساق هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف معه رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون معه الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، وهذا من أبين ما يكون في الدلالة على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان، وإلا هل يمكن أن يهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم بيوتهم وهم تركوا شيئا مستحبا فقط غير واجب؟ لا يمكن هذا. فإذا هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك، وأيدته أدلة كثيرة، منها ما جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فمن سمع النداء فلم يجب دليل على أنه إن كان بحيث يسمع نداء المؤذن فيجب عليه أن يجيب. وجاءه رجل أعمى كما في صحيح مسلم يستأذنه في أن يصلي في بيته لأنه لا قائد له يقوده إلى المسجد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية في السنن قال: لا أجد لك رخصة. فهذا أعمى وليس له قائد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب النداء إذا سمعه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أعظم الآثار المحفوظة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لرسوله سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلاة في جماعة في المسجد. ولو تركتم، يقول رضي الله عنه، سنن الهدى لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أسأل الله العافية. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كان الرجل منهم يكون مريضا لكنه لا يترخص، مع أن المريض له رخصة في أن لا يأتي إلى المسجد، لكن حرصا على هذه الصلاة كان يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يحمله الرجلان يهديه هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، أي ميلانه ورجلاه تخط في الأرض حتى يصل إلى الصف فيقام فيه. فهذا وما ما في معناه من الآثار الكثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أصح الأقوال في هذا الباب هو أن صلاة الجماعة فرض عين، وهو قول أكثر السلف، نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى أكثر السلف وأئمة أهل الحديث، ومذهب أحمد وإسحاق وغيره من أئمة أهل الحديث. في المسألة أقوال أخرى، فالظاهرية مثلا يقولون إنها شرط في الصلاة، فلو صلى من غير عذر منفردا تبطل الصلاة، وهو الذي نصره ابن القيم في كتاب الصلاة. وفي قول آخر مشهور هو المنسوب إلى الجمهور في مذاهب الفقه، وهو أنها سنة مؤكدة. لكن هذا الذي ذكرته من أجل التنبيه على شيء، وهو أن كثيرا من الناس لما يسمع أن قول الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة يظن أن مقصودهم أنه في ساعة من أن لا يذهب إلى المسجد، ولو واظب على ذلك وأصر عليه، يعني لا يرى أبدا في المسجد، وإذا قيل له يقول سنة. هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لأنهم متفقون جميعا على أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الدين، وأنهم يؤمروا بها في الجملة، وأن المصر على تركها يعاقب على ذلك ويؤدب عليه وينكر ويزجر على مواظبته على ترك الجماعة. ومقصود من قال من العلماء إنها سنة مؤكدة يعني أنه إذا كان في الجملة محافظا على الجماعة لا يلزمه أن يذهب في كل صلاة، لا سيما إذا عرض له الشغل بعد الشغل في بعض الصلوات. أما أن يواظب على صلاة الجماعة، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن المصر على ترك الصلاة في جماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه وترد شهادته وإن قيل إنها سنة مؤكدة. يعني حتى على القول إنها سنة مؤكدة هو رجل سوء. قد مضى معنا أن أحمد رحمه الله وغيره نص على أن اللي يواظب على ترك الوتر وهو سنة على الصحيح قال رجل سوء لا تقبل شهادته، فكيف الذي يواظب على ترك الصلاة في جماعة؟ إذن المقصود أنه لما يقول من يقول من العلماء إن صلاة الجماعة سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، مقصودهم في حق من يكون في جملته محافظا على الجماعة ويترك بعض الصلوات، هذا هو المقصود. لكن الأرجح كما سمعنا من الأقوال الثلاثة اللي هي القول أنها فرض عين، والقول أنها شرط، والقول أنها سنة مؤكدة، أرجح الأقوال اللي هو مذهب أكثر السلف وعليه ظاهر الآثار والأحاديث اللي ذكرت أنها فرض عين لا يسع إنسان أن يتركها، اللهم إلا إذا كان له عذر. فالأعذار أصحاب الأعذار ليس الكلام عليهم، كان يكون مريضا أو يكون بعيدا عن المسجد بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد، أو يكون في عمل بحيث أنه يتضرر عمله، يتضرر هو إذا ترك العمل ذهب إلى الصلاة، أو يكون بحيث يكون أكل ثوما أو بصلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربانه المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، أو نزل المطر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت إذا نزل المطر، هذا أصحاب الأعذار لا نتكلم عليهم، نحن نتكلم عن الصحيح السالم لجالس في بيته أو جالس في المقهى أو جالس مع أصدقائه أو غير ذلك ويسمع النداء المسجد قريب منه ثم لا يصلي، هذا لا شك، ثم لا يجيب النداء، هذا لا شك أنه آثم بهذا الفعل، وقد قال عدد من الصحابة إنه لا صلاة له. وعليه تأول عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر القرآن قول الله جل وعلا إنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، في الكلام على أهل النار، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، معناها هو صحيح سالم معافى لا شغل له، ويسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب، فهذا نسأل الله العافية بلغ من التقصير درجة كبيرة، ولا يمكن أن يقال إن الصلاة في حق هذا الشخص ليست واجبة. نعم تفضل. قال رحمه الله وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. نعم. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. نعم، هذه مسألة أخرى وهي ما تحصل به الجماعة، ما تحصل به الجماعة. الجماعة كما بين الشيخ رحمه الله رجلان فصاعدا، إذن أقلها إمام ومأموم، فإذا كان إمام ومأموم اثنان فأكثر، سواء كان الذي مع الإمام صبي أو امرأة أو رجل، فكل هؤلاء تحصل بهم الجماعة. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الجماعة محبوبة لله تبارك وتعالى، وأن هذه الهيئة الاجتماعية اجتماع المسلمين على أداء الصلاة من أعظم محبوبات الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أصحابه لصلاة الجماعة يذكرهم بأن اجتماعهم وتصافهم في الصلاة هو كهيئة اجتماع الملائكة عند ربها عز وجل. إذن هذا فيه أنه ينبغي أن يحرص المسلم على تكثير الجماعة، ولذلك من السنة أنه إذا أذن المؤذن ينتظر بعض الشيء حتى يجتمع المصلون، ينتظر قليلا انتظارا بحيث يجتمع المصلون ثم يصلون، وأن الإنسان إذا استطاع حتى لو فاتته الجماعة في المسجد واستطاع أن يصلي مع صديق له في العمل أو مع زوجه في البيت أو مع بعض إخوانه، هذا أفضل من أن يصلي منفردا. إذن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان، و إذا صلى اثنان فصاعدا فهي جماعة، ويشملها قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وهذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، فصلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل بأضعاف كثيرة، جاء في هذا الحديث 27 ضعفا، وجاء في حديث آخر 25 ضعفا، وفي بعض الأحاديث 24 ضعفا، وجمع العلماء بينها بأن ذلك يتفاوت على حسب ما يحتف بالجماعة، فجماعة كثيرة في المسجد يتطهر في بيته ثم يقصد إليها ويصلي معهم لا تكون مثل جماعة قليلة في غير المسجد مثلا، أو مع جماعة قليلة أو مع جماعة في المسجد وتكون جماعة قليلة. إذن توجد أشياء تحتف بصلاة الجماعة من التطهر في البيت والمشي إليها وكثرة الجماعة والاجتماع عليها، هذه كلها تزيد في درجات الفضل. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، هذا أيضا متعلق بما سبق من أحكام الجماعة، وهو أنه من الحرص على هذه الصلاة الإنسان إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة لا يقول أنا صليت ولا أصلي، يجب عليه أن يصلي مع المسلمين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف كما في الحديث الذي ذكره الشيخ، فلما انصرف من صلاته رأى رجلين لم يصليا فسألهما قالا قد صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل ذلك، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، يعني مسجدا يصلي الناس فيه جماعة، فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فمن السنة أن الإنسان حتى إذا كان صلى ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون فليعيد معهم الصلاة، والأصح عند العلماء أنه يعيد الصلوات كلها، لأن من العلماء من استثنى صلاة المغرب مثلا قال لا يعيدها لأنها وتر، وبعضهم قال إذا أعادها يشفعها، وبعضهم قال لا يعيد العصر لأن بعد العصر وقت نهي، لكن الصحيح على عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة صليتها منفردا لعذر لسبب أو لغرض، أو حتى صليت جماعة في غير المسجد ثم دخلت المسجد، فمن السنة أن تعيد الصلاة مع الجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم، هذه مسألة أخرى وهي الائتمام، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟ الاقتداء بالإمام نسميه الائتمام. فصفة الائتمام على هذا الحديث أن المشروع أن الإنسان لا يشرع في الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه، فإذا كبر الإمام لا يوازيه ولا يوافقه المأموم في التكبير فيقول الله أكبر والإمام لا يزال يكبر، بل ينتظر حتى يفرغ الإمام من التكبير يقول الله أكبر وتسمع الراء، بعد ذلك يكبر المأموم. وإذا ركع الإمام لا تركع حتى يركع الإمام فيستقر راكعا يصل إلى الركن وأنت لا تزال قائما، هو وصل إلى الركن الذي يلي القيام وهو الركوع، بعد ذلك يشرع لك أن تركع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، وقوله فإذا ركع فركعوا يحتمل الموافقة يعني اركع معه، ويحتمل المتابعة يعني تركع بعده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في سنن أبي داود ولا تركع حتى يركع دليل على أن المقارنة ليست مرادة، وإنما المراد المتابعة بأن يقع الفعل بعد الفعل. ولهذا الشيخ رحمه الله عدل عن لفظ الصحيحين وجاء بلفظ أبي داود، رأيتم أنه قال أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين، لماذا لم يأتي بلفظ الصحيحين؟ لأن لفظ الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذا لفظه. هذه الكلمة تحتمل الموافقة يعني كبروا معه إذا كبر واركعوا معه إذا ركع، وتحتمل المتابعة بعد أن يفرغ هو أو يصل إلى الركن. فهذه الرواية في سنن أبي داود وهي زيادة حسنة كما قال العلماء نص في أن المقصود أن تفعل بعد أن يفعل هو. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن كيفية الاقتداء هو أنك هو سيركع أن تبقى قائما حتى لو سمعته كبر لا تركع حتى يركع هو ويستقر راكعا ثم تركع، وإذا رفع شرع يقول سمع الله لمن حمده لا ترفع رأسك حتى يستقر الإمام قائما ثم ترفع أنت بعد ذلك، وإذا سجد لا تسجد بمجرد أن يشرع هو في السجود بل تنتظر حتى يستقر ساجدا ويضع رأسه على الأرض ثم بعد ذلك تشرع أنت في الركوع. هذه هي الهيئة الكاملة في الاقتداء بالإمام وهي السنة. إذا وافق الإمام بمعنى ركع مع بداية ركوع الإمام لا بأس بذلك، صلاته صحيحة لكنه أخطأ، أخطأ السنة. أما مسابقة الإمام بحيث أنه يفعل يصل إلى الركوع قبل أن يركع الإمام، بعض الناس مستعجل الإمام يقول لم يتلفظ بالتكبير بعد، الآخر تجده خلاص تجده سجد والإمام لا يزال يكبر هاويا إلى السجود، هذا خطأ كبير وتعمده يبطل الصلاة، لأنه ورد فيه وعيد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، سأل الله العافية، فيه وعيد مسخ، لأن هذا الشخص فعل شيئا قال العلماء مناسبة مسخه في صورة حمار أن الحمار يضرب به المثل في البلادة، وهذا الشخص قارب هذا الفعل لأنه يعلم أنه أسرع أو لم يسرع، سابق الإمام أو لم يسابقه، هو لن ينصرف حتى يسلم الإمام، أليس كذلك؟ ما دام لن ينصرف حتى يسلم الإمام، إذن لماذا يسابقه إلا لبلادة فيه؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أن يمسخ الله صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد شديد، وهو يدل على أن مسابقة الإمام محرمة وأنها تبطل الصلاة، لكن سهوها وخطأها لا يبطل. الكلام على العمد، من علم أنه يحرم مسابقة الإمام وسابقه هذا قد تبطل صلاته، أما من وقع في ذلك سهوا فصلاته صحيحة. لكن قد يحصل للناس هذا، يسهو أو يظن أن الإمام ركع والإمام لا يزال قائم، يظن أن الإمام رفع، لما يرفع رأسه يجد الإمام مازال ساجدا، هذا تبطل صلاته؟ لا، هذا لم يسابق الإمام عمدا، هذا فعله خطأ. ماذا يفعل؟ يرجع إلى السجود، يسجد ثم يستمر مع الإمام ولا شيء عليه، اللهم إلا إن أدركه الإمام في الركن الذي سابقه إليه لا حاجة إلى الرجوع. قد يرفع الإنسان رأسه قبل الإمام، وبمجرد ما يرفع رأسه يلقى الإمام ساجد، لكن قبل أن يتمكن هو من السجود مرة أخرى الإمام يكون رفع، هل نقول له ترجع ثم ترفع؟ لا نقول له ذلك، نقول له خلاص إذا أدركك الإمام في الركن الذي سبقته إليه أكمل معه، يتحمل عنك الإمام هذاك الخطأ. أما إن كان الإمام لا يزال ساجدا أو راكعا وأنت سبقته في الرفع، فإنك ترجع إلى الركن ثم تكمل الصلاة مع الإمام، هذا حكم المتابعة والموافقة والمسابقة. إذن عنده متابعة، وهي السنة أن يفعل بعد أن يصل الإمام إلى الركن كما في الأحاديث اللي ذكرت، وهذا الأفضل والأكمل. وعندنا الموافقة وهي مكروهة لأنها خلاف السنة، والمسابقة هذا حكمها الذي ذكر، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم، هذه المسألة الرابعة وهي الإمامة، من أولى الناس بها؟ إمامة الناس، من أولى الناس بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بين مراتب ذلك، فذكر أن أولى الناس بالإمامة بإمامة الناس هو أقرأهم للقرآن، لكن محل هذا كما سيبينه في آخر الحديث في غير سلطان الإنسان. فالإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سلطانه أي المكان الذي يختص به الشخص. فإمام المسجد الذي عينه ولي الأمر إماما راتبا هو السلطان في ذلك المسجد، لا يتقدم عليه أحد ولو كان أحفظ منه. وصاحب البيت وصاحب المكان الذي هو أولى به، صاحب زور إنسان في بيته ولو كنت أحفظ منه هو أولى كما سيأتي. لكن الكلام عند في الحال التي لا يكون ثمة إمام راتب، ولا يكون هنالك، ولا نكون في الحال، ذكرني مسألة مرت في الحديث تعمدت إغفالها. إذن الكلام في الحال التي يكون الناس مستوون من جهة الأحقية بأمر خارج عن الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم إمام راتب، ولسنا في بيت شخص ما، إذا كان كاين إمام راتب هو الأولى بلا شك. إذا كنا في بيت رجل أو في مزرعة رجل فهو أولى أيضا، لأنه سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في غير هذه الحال استوى الناس في الاستحقاق، كيف يقدمون؟ رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن عمدة الصلاة القراءة، وما دام أن عمدة الصلاة هي القراءة إذن حق الناس بالتقديم هو أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. إذا كانوا في القراءة سواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة، ولا يقدم العالم بالسنة على العالم بالقراءة إلا إذا كان العالم بالقراءة جاهلا بأحكام الصلاة جهلا لا يقيم معه الصلاة إقامة صحيحة. لو جان قارئ حافظ للقرآن لكنه لا يعرف أحكام الصلاة أبدا، فإن غيره ممن كان أعلم منه بالسنة إذا كان أقوى بأحكام الصلاة أولى، لكن إذا تعلم القارئ من أحكام الصلاة ما تصح به فهو أولى من العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استويا في القراءة يقدم الأعلم بالسنة، إذا استويا في العلم بالسنة يقدم، قال صلى الله عليه وسلم أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في زمن النبوة من قبل فتح مكة، من أسلم يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأقدم هجرة أولى بالصلاة ممن هاجر بعده لأنه سبقه إلى الإسلام وسبقه إلى الصلاة وسبقه إلى العلم والدين، فهو أولى أن يقدم وأن يسبقه في الصلاة فيكون إماما لا مأموما. قال عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. هذا سلما أو سنا ليس ترديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شكا من الراوي، لأن تلقى أو أحيانا تكون ترديد وأحيانا تكون تشكيك، هذه ليست ترديدا ولا تشكيكا. مسلم رحمه الله لما روى الحديث رواه عن شيخين له، عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر الأشد. أبو بكر بن أبي شيبة قال سلما والأشد قال سنا، فمسلم لما رواه من طريق شيخيه ساق لفظ أبي بكر بن أبي شيبة وهو كذلك في مصنفه أقدمهم سلما، ثم قال وقال الأشد سنا بدل سلما. ولذلك صار العلماء إذا رووا الحديث يقولون سلما أو سنا إشارة إلى رواية شيخي مسلم، وأكثر الأحاديث على أكثر الروايات مطابقة لرواية الأشج سنا. وحكمة ذلك أن الأسبق في الهجرة سبق إلى الدين باختياره، والأقدم سنا سبق إلى الدين بفعل الله عز وجل لا باختياره، لكن كلاهما سابق للدين، إذن المدار على السبق إلى الدين، سبقه إلى الدين فهو أولى منه بالإمامة. إما أن يكون سبقه باختياره وهذا الأقدم هجرة، وإما أن يكون سبقه بغير اختياره وهذا الأقدم سنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، هذه قاله لمن استويا في الحقوق، تعلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ومتقارب في في في في في علم في القرآن والسنة والهجرة، فقال لهم فيأمكما أكبركما. وهذا فيه دليل على أن هذه الأوصاف كلها معتبرة في الفضل ومعتبرة في التقديم ومعتبرة في الإكرام، فأهل القرآن وأهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون إلى الإسلام وأهل السن في الإسلام كل هؤلاء مستحقون للتقدير والإكرام. فإذا استووا في هذه الأمور كلها كان يجتمع مجموعة يحصل بين الأقران جماعة من طلاب العلم كلهم حافظ للقرآن ومتقاربون في العلم بالسنة وليس ثمة ومتقاربون في السن، من الذي يقدم منهم؟ استووا في الاستحقاق فيرجعون إلى القرعة يقترعون، إذا لم يرضى أحد أن، لأن الإمام هذا فضيلة وهي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الرغبة فيها ليست رغبة في التقدم على الناس، ليست رغبة في أمور الدنيا التي تذم، الرغبة فيها هي مسابقة إلى الخير، مثل الرغبة في الأذان والرغبة في غير ذلك من الأغراض. فإذا تنازعوا فإنه يقرع بينهم كما يقرع بين المؤذنين إذا اختصموا في الأحق بالأذان. قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، هذا تكلمنا عليه، قال ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. هذه مناسبة لذكر صلاة إمامة الرجل في سلطانه، ما دام أنه ذكر أنه يكونون في سلطان الرجل قد يحتاجون إلى الصلاة يناسبها أيضا الجلوس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمين مقترنين، لما تكون في بيت شخص لا تأمه هذا أولا، وثانيا لا تجلس على تكريمته إلا بإذنه. والتكريمة هي المكان أو الفراش أو الوساد أو الأريكة التي يعدها صاحب البيت لمن يريد أن يخصه بالإكرام، هذا ربما موجود في بعض البيوت، ليست الأماكن كلها سواء، يكون كاين مكان معين أريكة مخصوصة ولا فراش مخصوص ولا وساد مخصوص، إذا جاءه جماعة من الضيوف فأراد أن يكرم أحدا منهم أكثر من غيره يضع له أو يجلسه في ذلك المكان، هذا هو التكريمة، وهي كأنها سميت بذلك لأنها تفعيلة أخذا من المصدر، من مصدر الفعل كرم، وكرم ليس مثل أكرم، أكرم فعل فعل رباعي ليس فيه تضعيف، لكن كرم وش فيه؟ فيه مبالغة، كأنه لما أراد أن يبالغ في إكرامه سموها تكريمة. فالتكريمة المكان اللي يكون في البيت مخصوص، من الأدب أنك لما تدخل إلى البيت ويكون كاين مكان متميز عن بقية الأماكن لا تسارع للجلوس فيه، لأنه قد يكون ادخره لشخص سيأتي أو يريد أن يجلس فيه هو، فليس من الأدب أن تختار أنت أفضل المكان المتميز وتجلس فيه، وإنما يحتاج إلى استئذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذه ما يتعلق بهذا الحديث. زدنا بوك. قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذًا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم، هذه المسألة الخامسة وهي مسألة الصفوف في الصلاة، مسألة الصفوف في صلاة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن يتقدم الإمام، فإن موقف الإمام إذا كان معه اثنان فأكثر أن يكون مقدما عليهم. إذا كان معه واحد، في حديث ابن عباس أنه يقوم عن يمينه، يقيمه عن يمينه، اثنين فصاعدا يقومون خلفه. حتى لو أنه بدأ مع واحد وأقامه عن يمينه ثم جاء ثالث، يتقدم الإمام ويتأخر الاثنان فيصليان معا. والصفوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس سنن. تسوية الصفوف عن الصفوف في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس سنن كلها مأمور بها. السنة الأولى هي تسوية الصفوف بحيث تكون الصفوف غير معوجة، تكون الصفوف مستوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. السنة الثانية مقاربة الصفوف، لا تكون الصفوف متباعدة بل متقاربة. والسنة الثالثة التراص في الصفوف بالكعب إلى الكعب والمنكب إلى المنكب، وذلك عند الإمكان إن لم يمنع منه مانع كما سيأتي في كلام الشيخ. والسنة الرابعة تكميلها الأول فالأول بحيث لا يبدأ صف حتى يتم الصف الذي يليه. والسنة الخامسة توسيط الإمام بأن يكون الإمام في وسط الصفوف، فهذه خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص المسلمون عليها غاية الحرص. وأهمها وأوكدها تسوية الصفوف والتراص فيها، هذه أوكد سنن الصف في الصلاة، حتى إن من العلماء من أوجبها، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الشيخ رحمه الله: إن المنفرد إذا صلى خلف الصف لغير عذر فإن صلاته باطلة، يعيد الصلاة، من صلى فذا ركعة خلف الصف يعيد، لأن التراص في الصفوف والتصاف فيها واجب، ولا يسقط إلا مع العجز عنه، كأن يدخل الإنسان إلى الصف إلى المسجد ويجد الصفوف متراصة حتى إنه يحاول أن يدخل بين الصفوف فلا يجد مكانا، فهذا سقط عنه وجوب الصف، وله أن يصلي منفردا، لأن السنة عن النبي، لأنه سبق معنا أن كل حكم عجز عنه المصلي فإن من واجبات الصلاة وشروطها وأركانها فإنه يسقط عنه، ومن ذلك العجز عن التراصي في الصفوف، إما بسبب أنه لم يجد مكانا كما في الحكم الذي ذكر، وإما بسبب أن تراص المسلمين في الصفوف يؤذيهم كما في الوضع الذي نحن فيه، وضع وباء كورونا، وأمر ولاة الأمر والعلماء بالتباعد من أجل أن لا يكون في ذلك أذى على المسلمين، هنا يسقط وجوب التراص، لأنه واجب مع العلم، والعجز يسقط مع الجهل ويسقط مع العجز. فإذا دخل المسجد وهو لا يعلم أن صلاة المنفرد تبطل، صلاته صحيحة، يؤمر بأن يعيدها ما دام الوقت حاضرا، إذا خرج الوقت لا يأمر أن يعيد. وما عدا ذلك فإن التراص في ذلك الحال واجب وجوبا لازما كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. بقيت مسألة واحدة من مسائل صلاة الإمامة وهي حكم صلاة المسبوق، هذه نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.